صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب

والذين كفروا فتعسا لهم وأعدوا